أحلى أداء لشيخة الحلا نور العجمي مع كلودي صادق أحساسي محمد الشمري. إلى عشقت اعشق فرس في ترفها، مالك ومال اللي تخاطم على طول لمهرة محد سواتي عسفها، مهيب من شلة من المول للمول، إلى بغيت تشوفها صدق شفها مثل الضبي جسم معنز ومعزول، من شافها في درب ولا صدفها صفق بكفينه من الزينة مذهول، شيخة حلا خلق ونقى من شرفها تحسب بلاط القاع بالعرض والطول هبدوية، والزمن ما جرفها ما غير الطبع ولا حرفت قول من الدلع كانها من الناس تفها، سرحانة في عالم الغي والجول ودي أهيم في عينها واكتشفها واعرف كلام في مدى شرحها يحول، لا دبرت والريح تسحب طرفها ما تسمع إلا بري حالي ولحول، في وصفها الواصف عجز ما وصفها والطرف من رب السماوات مكحول، إلى ذبحن البرد جيت بكنفها في حضنها ورد البساتين مجدول، من صدرها للخصر كنكت عطفها عطف الطريق الدائري لنحن الزول، ومن خصرها للردف كنكت غرفها غرف التراب اللي من الماي مبلول، أكبر فخر للقلب يوم خطفها وانصرت أموت بحبها شي معقول، هذه مناي اللي خفوقي عرفها من عقبها ما يملي العين مجمول، ومن عقبها ما يملي العين مجمول.